الدرس الرابع عشر. فضيلة الشيخ، تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح راء شد مر. را ضم واو سكون رو. مروا. را فتح باء شد رب. باء كسر يا سكون بي. ربي. ميم ضم دال شد مد. دال فتحة سكون دت مدت. حا ضم قاف شد حق. قاف فتحة سكون قت حقت. خفت تبت. تا فتحة تا. قا فتحة لام شد خل. لام فتحة تا سكون لت تخلت. قا فتحة دال شد قد. دال فتحة ميم سكون دم قدم. تا ضمات قدمت. واو فتحة صاد شد وص. صاد ضم با سكون صب والصب. حا كسر ح والصبح والشمس والشفع. بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون. سجير سجين منفكين. فإن الجنة لحب الخير. همزة كسراء. دال فتحة سين شد ذس. سين فتحة س. إذا الس. ميم فتحة ألف مد ما. إذا السماء. همزة ضم نون سكون أن. إذا السماء. شين فتحة قاف شد شق. قاف فتحة تا سكون قت. إذا السماء انشقت. ما الطارق النجم الساقب. من شر الوسواس الخناس.